أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. لو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فسيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الله قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لا ينكر سبحانه وتعالى على المكذبين بآياته المعرضين عن آيات ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. قد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به. ويوبخهم على إعراضهم عن التفكر في الماضي في الأمم الماضية. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. وفي هذه الأمم المهلكة عبرة لمن عقل وتدبر الأمور. ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. فلا يغتر المكن له وأعطي. الله تعالى قد أهلك من الأمم العافية المكذبة وابتلاهم ومكن لهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن مقالات أولئك الكفرة من قريش وغيرهم. قالوا لولا نزل هذا القرآن. قالوا لولا أنزل عليه شأن من بعدهم قرن آخرين. قالوا لولا نزل كتابا في قرطاس فلمسوه به. قال الله ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم فقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. الآية نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: هذا إخبار منه تعالى عن إعراض المشركين وشدة تكذيبهم وعداوتهم وأنهم لا تنفع فيهم الآيات حتى تحل بهم المحلات. فقال: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم الدالة على الحق دلالة قاطعة الداعية لهم إلى اتباعه وقبوله